إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، إننا مسلمون طوعًا واختيارًا، وهكذا يجب، ولا بد من الانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه البلاد مهبط الوحي ومدرج الرسالة ومتنزل القرآن، منها بدأ الإسلام وإليها يعود، فهو يأرز إليها كما تأرز الحية إلى جحرها. شرفت هذه البلاد بالولاية على الحرمين، وأعلنت الإسلام لها منهجًا ومسلكًا. هذه البلاد تبتلى كما يبتلى غيرها في عالم واسعٍ تقارب وانحصر بتشابك اتصالاته وتعدد مواصلاته وتنوع إعلامه وفضائياته. بلاد ليست بمعزل عن العالم، يحدث فيها ولها ما يحدث لغيرها. وحادث اختطاف قنصل المملكة في اليمن وما تبعه من مطالب نوع من الابتلاء والعمل الذي لا يرضاه عاقل ويأنف منه الكريم. إن الامتحان الحقيقي والبراعة ليست في وقوع حوادث العنف المدبرة، فهذا لا يستبعد في أي زمان أو مكان، ولكن البراعة الحقيقية والامتحان الحقيقي يكمنان في مواجهة النتائج وأثرها على الناس والمجتمع، وهذا يحتاج إلى وقفات وتأمل. أولها تجريم الحادث، فهو اعتداء وعدوان وترويع وتهديد بإزهاق نفس محترمة ودماء معصومة، ودافعه استبطان أفكار مضللة وآراء شاذة ومبادئ منحرفة ومفاهيم مغلوطة. وقفة أخرى أن كيان هذه الدولة قام على ثمرة من الدين والعمل، إنه كيان يعكس نهج أهله في الجمع بين المحافظة على دين الله في عقائده وشرائعه، ومسايرة الوقت في حدود الشرع. هذا الكيان لا يصلح له ولا يناسبه الفصل بين الدين والدولة، كما أنه لا يقبل أسلوب الخلط بين الإسلام الحق وبين الانحراف باسم الإسلام، أو أن ينتقص الإسلام بحجة وجود بعض الغلاة. والمنهج الصحيح هو وقف السلوك الشاذ على أهله ليبقى الإسلام الحق القويم لا يزعم أحد الكمال والبراءة من النقص، بل إن هناك نقصًا في الممارسات وقصورًا في بعض التطبيقات ينبغي الاعتراف به والتسليم به. وكم هو جميل مع هذا الاعتراف أن ينشد المرء الكمال ويسعى في سد النقص وإصلاح الخلل. أهل هذه البلاد وكل محب لها من المسلمين يتطلع إلى المزيد من الاستمساك بدين الله، والمزيد من الدعم للدين وأهله، والدعم لكل عامل مخلص في أي موقع وفي شأن المجتمع كله. هم يتطلعون إلى الأخذ على أيدي السفهاء أيًا كان نوعهم، غلاةً أو جفاةً ممن عاثوا في الأرض فسادًا ويريدون أن تميل هذه البلاد ميلا عظيما. أهل هذه البلاد الغيارى المحبين لولاة أمرهم الصادقين في النصح لهم يتطلعون إلى درء الفتنة ومحاصرتها بالتبصر في حاجات المجتمع وتلبيتها والأخذ على أيدي المتنفذين الذين لا ينفذون أوامر الدولة بتلمس حاجات المجتمع ومشاكله ومعاناة المحتاجين والمظلومين. أهل هذه البلاد المخلصون يتطلعون إلى النظر في حال الموقوفين ممن طال عليهم الأمد ففرح بذلك المغرضون فاتخذوه مثلباً ومشجباً يعلقون عليه ويجعلونه لهم مطلباً ومدخلاً. لا ينبغي أن تضيق صدور العلماء الأجلاء، لا ينبغي أن تضيق صدور العلماء الأجلاء بأسئلة السائلين، ولا ينبغي ألا تستوعب أفكار المربين ما يطرح من مسائل ينبغي أن تستبين. لابد من المصارحة ولابد من التسلح بسلاح الصبر من أجل تنقية العقول من الدرن والضلال. لابد من الهدوء في الطرح وقبول الحوار واستيعاب الآراء واحترامها وقبول النقد وفحصه. إن الإعلام قد أصبح تأثيره عالمياً في جميع مجالاته، يقوم عليه في كثير من مواقعه أقوام لا تقتنع بهم الجماهير، فئات غير معروفة بنزاهتها ومصداقية طرحها واعتدال مسارها وحيادية نقاشها. فيهم علمانيون تنبعث منهم روائح الزندقة، وآخرون تنبعث منهم إفرازات الإلحاد، وآخرون في أخلاقهم متهتكون يثيرون نقاشات في أصول الدين وفروعه ليسوا فيها بمتخصصين، يهرفون بما لا يعرفون، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أحاديث وحوارات فيها تعسف ومغالطات وفهوم قاصرات، أصحابها ذو توجهات مشبوهة ومعالجات إفك وبهتان. إن هؤلاء المتطرفين المتميعين الليبراليين العلمانيين هم الذين صنعوا المتطرفين المتشددين، حيث الطروحات التي تتميز بالسطحية وعدم المسؤولية أطروحات تصادم المسلمات، وغايتها إبعاد الدين عن التأثير في صناعة القرار واستئصاله من مناهج التعليم ومحاصرة تأثيره، والطعن في ولاء المتدينين وطلبة العلم والمشايخ لبلادهم وولاة أمرهم. فإذا كان هذا هو إفكهم فسترون ماذا يحدث من خلال هذه الطروحات الباهتة، ولماذا لا ينبت التطرف من هذه التعسفات الظالمة. إن الغلو والمنهج الضال يحارب بنشر العلم الصحيح والفهم المستقيم، يعالج بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح المستقيم. حفظ الله على هذه البلاد دينها وأمنها وولاة أمرها، ورد عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وزادها تمسكاً بدينها والتئاماً بوحدتها وإلفةً بمجتمعها، إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله ولي المتقين، أحمده حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بعثه رحمةً للعالمين، صلى الله عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أيها المسلمون، دين الإسلام واضح المعالم، صافي المشارب، نقي الفكر، طاهر المورد، يبني ولا يهدم، ويجمع ولا يفرق، ويرفع ولا يخفض، ويعز ولا يهين، مسلك وسط يستوعب الأحكام كلها دقها وجليلها على أسس صحيحة ومسالك بينة، دون تزيد يدعو إلى الغلو والتنطع، ولا تفريط يدعو إلى التنقيص والتهاون. الإسلام عقيدة راسخة في القلب، وآداب في السلوك ظاهرة على الجوارح، أحكام ظاهرة، وشعائر معظمة يتميز بها المسلم عن غيره، فلزاماً على المسلم حفظها ورعايتها وتقديرها وتقدير أهلها. المسلم الحق عنده ثقة بدينه ومبدئه، لا تزعزعه طعنات الطاعنين، ولا تنقص المتنقصين، ولا أخطاء بعض المنتسبين. يدعو ربه دوما بأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، ويجأر إلى مولاه بأن لا يجعله ملتبسا عليه فيضل ويخزى. يجأر إلى مولاه داعيا: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. المسلم الحق يصبر ويدعو إلى الله على بصيرة، يرحم الخلق، ويأمر بالحق، ويأمر بالرفق، يخاف من الظلم، ويعوذ بالله من شر نفسه وشر الشيطان وشركه، أو أن يقترف على نفسه سوءًا، أو أن يجره إلى مسلم. يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، في دينه ودنياه وأهله وماله، يخاف من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهذا المسلم لن يضيعه الله، لن يضيعه الله، ولن يكله إلى نفسه، والله مع المحسنين. اللهم اهدنا سبيل الرشاد، اللهم اهدنا سبيل الرشاد، اللهم اهدنا سبيل الرشاد، وأعذنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا ومهجة قلوبنا محمد بن عبد الله. اللهم صلِّ عليه صلاةً دائمة ما دام الليل والنهار، وصلِّ عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار يا رب العالمين. اللهم أحينا أعزَّةً على سنته، وتوفَّنا شهداء على ملته، واحشُرنا في زمرته، واسقنا من حوضه، وأنلنا شفاعته، واجمعنا به في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اهد ولاة أمورنا خاصة وولاة أمور المسلمين عامة لما تحبه وترضاه، اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم، اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا، اللهم أدم على بلادنا أمنها ووحدتها يا رب العالمين، اللهم أدم عليها أمنها ووحدتها، اللهم أصلح فيها الخلل، اللهم أصلح فيها الخلل، اللهم أصلح فيها الخلل، وجنبنا والمسؤولين الخطل يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين، اللهم كلهم في سوريا، اللهم كلهم في سوريا، اللهم كلهم في سوريا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم لم شعثهم واجمع كلمتهم وانصرهم على القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.